تعالى. وإذا كانت الحياة أزلية فالفعل أزلي، إذ لا يتصور حي بدون فعل. وهذا كلام جيد من الدارمي، يقول إن الفعل ملازم للذات، فكما أن الله لم يزل حيا فإنه لم يزل فعالا. قال: الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان، صدق الإمام يعني الدارمي. فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان، إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاصر الحيوان. نعم، يقول كل حي فعال، هذا قال، إلا إذا كان هناك مانع من آفة، مثل أن يكون في الإنسان شلل، أو قاصر الحيوان مقصور ما يقدر يتحرك مربط، فنعم لازم من الحياة الفعل. قال: والرب ليس لفعله من مانع، من مانع، والرب ليس لفعله من مانع. إذن فلم يزل فعالا كما أنه لم يزل حيا. ما شاء كان بقدرة الديان، ومشيئة الرحمن لازمة له، وكذلك قدرة ربنا الرحمن. ها؟ ومشيئة الرحمن يعني قرأناها، بارك الله فيكم. وقف على هذا، طيب خير أجل انتهى الوقت. ها؟ أيهم ما فيه مثل الحيران، يعني أن الدارمي رحمه الله أتى بقول يهتدي به الحيران، يهتدي به المتحير. يا طيب، يقول: أتباع شيخ العالم النعمان. من هو شيخ العالم النعمان؟ هذا راجعوا، هذه واحد. طيب، أحمد بن حنبل بن المتقدم، ابن عباس معروف ولو كما هو، جعفر الصادق، الدارمي. بس النعمان هو مدريدي ها؟ اي يمكن ما تريد، المهم على كل حال راجعوا ترجموا له. نعم، فهو منفصل عن الله غير قائم بذاته، فرارا من قيام الحوادث بالله تعالى، لانه قالوا ان حدوث المفعولات مشاهد معلوم، وكون الفعل مقارن للمفعول معلوم، فاذا قلنا ان الفعل غير مفعول وانه وصف قائم بالله لزم قيام الحوادث به، وما قامت به الحوادث واحد، وحدوث الخلق الخالق معلوم الامتناع. والرد عليهم انه لا يلزم من قيام الحوادث بالله ان يكون حادثا، وهذه الطائفه هم الجهميه ومن وافقهم من المعتزله وغيرهم. الطائفه الثانيه قالوا ان الفعل غير المفعول، وتفرعوا الى طائفتين. الطائفه الاولى قالوا ان الفعل قديم قائم بذات الله كقيام الحياه والقدره به تعالى، وسموا ذلك تكوينا وان تاخر المكون، وهذا باطل عقلا، إذ كيف يتأخر الكائن عن التكوين والمخلوق عن الخلق. وهذه الطائفة أصحاب أبي حنيفة من الماتريدية ومن وافقه. الطائفة الثانية قالوا إن الفعل حادث متعلق بمشيئته، وتنوعوا نوعين. النوع الأول قالوا إنه كان ممكنا بعد أن كان مستحيلا لئلا يزل التسلسل في الماضي، وهذا قول ضعيف، إذ كيف ينقلب المستحيل ممكنا بدون سبب. وهؤلاء هم الكرامية ومن وافقه. النوع الثاني قالوا إنه كان ممكنا في الأزل فلم يزل الله تعالى فعالا كما لم يزل حيا، فإن الفعل تابع للحياة، وهؤلاء هم أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره. هذا حاصل كمان كلام المؤلف رحمه الله. هذا خلاصة. نعم، هذا من نسوله بن عبد عامر علشان بعد، لأنه يكتب الشرح عشان نخليه هو الخلاصة كما يأتي. من يعطيها إياه؟ ها؟ ها؟ تفضل يا محمد أجل. ميكروفون. ومشيئة الرحمن لازمة له، وكذاك قدرة ربنا الرحمن. هذا وقد فطر الإله عباده، إن المهيمن أن المهيمن دائم الإحسان. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان، وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران. من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواصيتان. من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواصل ثاني. أوليس فعل الرب تابع وصفي وكماله، أفذاك ذو حدثان. وكماله سبب الفعل وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني. أو ما فعال الرب عين كمالي، أفذاك ممتنع على المنان. أزلا إلى أن صار فيما لم يزل متمكنا والفعل ذو إمكان. تالله قد ظلت عقول القوم قالوا بهذا القول للبطلان. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببيان. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببيان. والرب ليس معطلا عن فعلي، بل كل يوم ربنا في شاني. والأمر والتكوين وصف كمالي، قدما فذا ووجوده سيان. والأمر والتكوين وصف كمالي، ما فقد ذا ووجوده سيان. ما فقد ذا ووجوده سيان. والأمر والتكوين وصف كمالي، ما فقد ذا ووجوده سيان. وتخلف التأثير بعد تمام موجبي محال ليس في الإمكان. وتخلف التأثير بعد تمام موجبي محال ليس في الإمكان. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليه ما وصفان. العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان. وبها تمام الفعل ليس بدونيا فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان. ما كان ممتنعا عليهم فعل، بل ما زال فعل الله ذا إمكان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة أراد المؤلف رحمه الله أن يرد بها على الطائفة التي توافق أهل السنة والجماعة إلا فيها. من هم؟ لا يا الماتريدية، الذين قالوا إن الله تعالى فعله حادث متعلق بمشيئته، لكنه كان بالأول غير ممكن، كان بالأول غير ممكن ثم صار ممكن. الكرامية